بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وزوال العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لنواقض الوضوء، ويعتبر زوال العقل مظنة الحدث، أي أنه ليس بحدث حقيقي، فإن العقل إذا زال ليس كالبول والغائط وخروج الريح، فتلك أحداث حقيقية، وهذا مظنة الحدث، بمعنى أنه إذا زال الشعور والإدراك من الإنسان فإنه لا يأمن أن يخرج منه الريح وهو لا يدري. وقد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فدل هذا الحديث على أن النوم ليس بحدث حقيقي، وإنما هو مظنة الحدث، أي قوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فدل على أنه خشية خروج الريح. وبناء على ذلك فإنه من مظنة الحدث لا أنه حدث كما بينا. ولما كانت السنة قد دلت على أن زوال الشعور والإدراك بالنوم ناقض للوضوء، أخذ العلماء القائلين بأن النوم ناقض للوضوء من هذا أصلا، وهو أن العبرة بزوال الشعور والإدراك من حيث الأصل، فقالوا زوال العقل ولم يقولوا النوم، لأنه إذا كان النوم ناقضا فمن باب أولى الجنون والسكر، ومثل النوم الإغماء، بل هو أشد من على القول بأن الإغماء يقاس على الجنون ولا يقاس على النوم، وهذا هو الأقوى، أن الإغماء حكمه حكم الجنون وليس حكم النوم، لأن النائم إذا نبهته انتبه، والمغمى عليه إذا نبهته لم ينتبه، فهو إلى المجنون أقرب. فأصبح تنبيه الشرع على كون النوم ناقضا للوضوء من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإنه إذا زال الشعور بالنوم فمن باب أولى إذا زال بجنون أو إغماء أو سكر، وفي حكم المخدرات في زماننا إذا زال معها الشعور والإدراك. فأصبحت هناك أربعة أسباب: النوم والجنون والإغماء والسكر والإغماء. أما بالنسبة للنوم فإنه ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت السنة باعتباره ناقضا مجملا وتفصيلا، فجاء في السنة ما يدل على أن النوم ناقض في الجملة، وجاء ما يدل على أن النوم ناقض، وبين سبب كونه ناقضا. فأما الأول فمنه حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه في السنن بسند صحيح، أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من بول أو نوم أو غائط. فجعل النوم كالبول والغائط وشرك في حكمهم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء، كما أن البول والغائط ناقضان للوضوء. هذا من حيث الإجمال. ولذلك من يقول إن النوم ناقض للوضوء يستدل بهذا الحديث. وأما التفصيل والبيان للسبب فقد جاء في حديثي علي ومعاوية رضي الله عنهما والذي تقدمت الإشارة إليه، وقد تكلمنا على سنده ومتنه في شرح البلوغ، وبينا من صححه من قال بثبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهي، السهي حلقة الدبر، فإذا نام وكاء أصبح بالرباط الذي يوضع على الوكاء يشد به الوكاء فلا ينسكب منه شيء كالماء واللبن كما في الشن والقربة ونحوها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان مستيقظا يمكنه أن ينتبه لما يخرج منه، وأما إذا كان نائما فإنه لا يأمن، أنه يزول شعوره وإدراكه. فنبه على أن العلة في النوم هي زوال الشعور والإدراك، وبناء على ذلك يعتبر هذا الحديث مثابة البيان لما أجمله حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح أصلا في اعتبار العلة تدور حول زوال الإدراك، أصل في بناء زوال الإدراك بالجنون والإغماء والسكر. وكما قلنا أنه إذا كان النوم يحكم بكونه مؤثرا في الوضوء موجبا لانتقاضه فمن باب أولى الجنون والسكر والإغماء، ويكون من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. أما الجنون فالإجماع منعقد على كونه ناقضا، وهكذا الإغماء، وفي حكمهما السكر، والسكر زوال العقل سواء كان بسبب يعذر به شرعا أو بسبب لا يعذر به شرعا. فالسكر بسبب لا يعذر به شرعا مثل من يشرب الخمر والعياذ بالله عالما متعمدا، فهذا لا إشكال في انتقاض وضوئه. لماذا؟ لأنهم يحكمون بكونه منتقض الوضوء بلا إشكال. أما إذا كان معذورا مثل أن يشرب عصيرا يظنه خمرا، يظنه يشرب الخمر يظنها عصيرا، شرب كأسا يظنها عصيرا فتبين أنها خمر فزال عقله، فهذا يعذر عند طائفة من العلماء في مسائل، ومنهم من طرد العذر في مسألتنا فقال إنه إذا زال عقله بسكر على وجه يعذر به شرعا فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا ضعيف. والصحيح أنه ينتقض وضوء السكران سواء كان معذورا أو غير معذور، والسبب في ذلك أن العلة هي زوال الشعور والإدراك، ولا علاقة لهذا بكونه يؤاخذ أو لا يؤاخذ حتى يربط بالقصد وعدم القصد. ومن هنا لا يفرق في السكران بين كونه قاصدا أو غير قاصد. ثم السكر على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى بداية السكر، وهي التي تسمى عند العلماء الهزة والنشاط، فهذه السكران يعي فيها الأمور ويعقل، فإذا قال أو فعل فإنه يؤاخذ بقوله وفعله، فلو قتل يقتل ولو سرق يقطع إلى آخره، يعامل معاملة الصاحي بلا إشكال إذا كان في بداية السكر، لأنه يتحكم في تصرفاته ويحصل عنده النشوة. والمرتبة الثانية أن يكون في غاية السكر ونهايته، وهي أن يسقط كالمجنون لا يعي ولا يعقل، فهذه لا إشكال أنه حكم المجنون، وحكي الإجماع على ذلك. والحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة ما كان بين المرتبتين، يعي أحيانا ولا يعي أحيانا، وهي ما بين بداية السكر وغاية السكر، وهي التي يقع فيها خلاف العلماء في طلاقه وعتاقه ونذره وتصرفاته القولية والفعلية. ودل الدليل على أن السكران لا يعقل ما يقول، ولذلك لا يعقل ما يصدر منه، فهذا أصل في كون السكران لا يعقل ما يصدر منه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله أن الصحيح أنه لا يؤاخذ بقوله، فلو تلفظ بما يوجب الكفر لم يحكم بردته، ولو تلفظ بطلاق أو عتاق لم يلزمه شيء من ذلك. ولذلك ثبت في الصحيح أن علي رضي الله عنه أن حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما شرب سكر وغنته الجاريتان وأتى إلى مهر إلى شارفين من مهر علي رضي الله عنه لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، فجب سنام البعيرين وإلى آخر القصة. فإنه لما دخل عليه علي رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ووقف عليه وأنبه كما في الصحيح، فرفع حمزة رأسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ والقصة في الصحيح. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غاية السكر فلم يجبه بشيء، هذا القول موجب للردة. ولذلك قال العلماء: هذا دليل على أنه لا يحكم بردة السكران إذا تلفظ بما يوجب الكفر حال سكره، لأنه لا يعلم ما يقول. وذلك قال الله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، وهذا هو أصح قول العلماء واختيار طائفة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع، أن السكران يفرق في مؤاخذة في عمده وعدم عمده عند من يقول بالتفريق في مسألة من يؤاخذه، وأما من يقول بأنه غير مآخذ فيستوي عنده أن يكون بعذر أو بدون عذر. أما بالنسبة لمسألتنا فإن السكر يوجب انتقاض الوضوء سواء كان السكران على وجه يعذر به شرعا أو على وجه لا يعذر به شرعا. وأما بالنسبة للإغماء فالإجماع منعقد على أن المغمى الإغماء يوجب الانتقاض، والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مرض مرض الموت أغشي عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم اغتسل نودي بالصلاة فأغشي عليه، فهم بالقيام فأغشي عليه، فلما أفاق اغتسل ثم ذهب ليخرج صلوات الله وسلامه عليه فأغشي عليه مرة ثانية، فلما أفاق اغتسل، فدل على أن الإغماء ناقض. وأما بالنسبة للمخدرات فحكمها حكم المسكرات، ومن حيث تأثيرها لأنها تزيل العقل وتذهب الشعور والإدراك على اختلاف، ويفصل فيها على اختلاف أنواعها. من حيث الأصل النوم موجب لانتقاض الوضوء، واستتبع العلماء الجنون والسكرة والإغماء على التفصيل الذي ذكرناه، لأنهم نظروا أن العلة تجمع هذا كله. النوم موجب لانتقاض الوضوء، النوم تارة يكون يسيرا وتارة يكون كثيرا، ويقول بعضهم قليلا وتارة يكون طويلا، وتارة يكون بزوال الشعور وتارة يكون مع الشعور. توضيح ذلك أن الإنسان ربما أصابته السنة من النوم والنعاس وبداية النوم وإدراكه معه، ويستمر هذا معه لساعة ساعتين، فهذا نومه كثير ولكن شعوره معه وإدراكه معه، وتارة يكون نومه قليلا ولا يشعر بشيء، مثل أن يأخذ غفوة في حدود 10 دقائق ولا يعي ما حوله. فإذن المهم في النوم النظر إلى قضية الشعور، ما هو ضابط الشعور، كيف نضبط الطول والقصر، الكثرة والقلة معروفة بالزمان معروفة، لكن الشعور ضابطه ذكر العلماء له ضابط يرجع إلى الأقوال والأفعال، الإحساس بالأقوال والأفعال هذا ضابط الشعور. الإحساس بالأقوال أنه إذا كان نائما أو جالسا وحوله قوم يتكلمون في أمر، يحس أو يشعر بكلامهم فيدرك ما يتكلمون عنه ولو بالإجمال، التفصيل ليس شرطا. يعني مثلا جلسوا يتكلمون في جاره سلبا أو إيجابا، يمدحونه أو يذمونه، فأحدهم يمدحونه، فجلس الأول يمدحه ثم ذكر الثاني مدحا له وذكر محاسن، والثالث والرابع. أثناء حديثهم هو يعي أنهم يدورون حول مسألة تزكية الجار، مسألة أنه مدحه بالكرم بالشجاعة، التفصيل هذا لا علاقة، لكن يعي أنهم لا زالوا يتحدثون عن الجار، هذا أمر مهم جدا، تفاصيل لو أنه يفصل هذا ليس بنائم أصلا، إذا يدرك نفس التفاصيل فهذا مستيقظ تماما، لكن المراد أنه يعلم. فإذا انتقلوا من الجار إلى جار ثان، أو انتقلوا من الكلام في الجار إلى الكلام في البيت أو العمارة، أحس بأن الكلام قد خرج عن الكلام في الجار إلى غيره بغض النظر عن تفصيله. هذا الإدراك إذا كان حوله قوم يتكلمون يدرك حديثهم، المراد أنه يدرك أنهم يتحدثون عن شيء إجمالا، فإن كان تفصيلا فلا إشكال. الضابط الثاني بالأفعال أن يكون في يده شيء فيسقط منه، فإن شعر بسقوطه فلا زال الشعور معه، وإن سقط وهو لا يعلم فحينئذ يحكم بكونه نوما مؤثرا. كان بيده قلم يكتب به ثم أصابته سنة فسقط القلم من يده فلم ينتبه لسقوطه، البعض إذا سقط الشيء ينتبه، فلما سقط ولم ينتبه قالوا أن يكون في يده شيء فيسقط ولا يشعر بسقوطه كالكتاب، يكون حاملا للكتاب ثم يسقط الكتاب وهو لا يشعر بسقوطه. وأما انسحاب الكتاب هذا شيء، لكن السقوط أن يسقط. وبناء على ذلك إذا كان حوله قوم يتحدثون أو سقط الشيء ولا يدري ويميز حديثهم فهو عنده الشعور والإدراك، وأما وهكذا إذا كان بيده شيء وسقط الشيء فأحس بسقوطه فعنده الشعور والإدراك فلا ينتقض وضوءه، وأما إذا سقط ولم يعلم بشيء بسقوطه أو تكلم القوم حوله ولا يعلم عن ماذا يتكلمون فحينئذ هو نائم وانتقض وضوءه. إذا ثبت هذا فلو قال لك قائل أصابتني سنة وأنا جالس أنتظر الصلاة أو أنتظر أن يؤذن المؤذن، فأصابتني سنة فلا أدري هل نمت، طبعا هناك ضابط آخر ننبه عليه وهو أن ينام فيرى شيئا، إذا نام فرأى شيئا فهذا نائم حقيقة، أن يرى رؤيا فهذا لا إشكال أنه نام حتى ولو كان يسيرا، فقال أنا غفوت فرأيت أبي في النوم أو أمي أو أخي أو أختي، هذا لا إشكال أنه نوم مؤثر. طيب إذا كانت هذه الصفات كلها تميز ما بين ذهاب الشعور الموجب لانتقاض الوضوء في النوم أو عدم زواله، يرد السؤال لو قال إني أحسست بشيء فلا أدري هل هو رؤيا فينتقض وضوئي أو هو نعاس فوضوئي غير منتقض، إذا شك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس، لو شك هل الذي رآه رؤيا أم أن نفسه تحدث، لأن حديث النفس لا ينقض، إذا شك هل نام أو نعس، هل فعلا نام نوما مذهبا للشعور أو نعس نعاسا لا يذهب الشعور، إن قلنا نام انتقض وضوءه وإن قلنا نعسان لم ينتقض وضوءه لأن النعاس بداية النوم كالسنة، أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس، هذا المثال يذكرونه في القواعد الفقهية في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ذكره الإمام السيوطي وأيضا الإمام بن نجيم من الحنفية وغيرهم رحمة الله عليهم، إذا شك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس بنى على أنه نعاس وبنى على أنه حديث نفس حتى يستيقن أنه نوم وأنها رؤيا، لماذا؟ لأن القاعدة اليقين لا يزال بالشك، فمن شك هل نام نوما مؤثرا موجبا لانتقاض وضوئه أم أنه بداية النوم الذي لا يوجب انتقاض النوم الوضوء، فحينئذ نقول اليقين أنك متوضئ فلا يحكم بانتقاض وضوئك إلا بيقين أو غلبة ظن. هذا بالنسبة للنوم. زوال العقل، العقل مأخوذ من عقل الشيء وهو حبسه، مثل ومنه العقال للبعير يشد به حتى يحبس عن السير. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ويمنعه عن الأمور التي لا تليق. ولذلك قال تعالى سماه الله نهية، سمته العرب نهية لأنه ينهى صاحبه، كما قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي أولي العقول. وسماه الله حجرا، والعرب تسميه حجرا أيضا لأنه يحجر صاحبه بمعنى أنه يمنعه. ولذلك كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل يحجره ويمنعه عما لا يليق. ولذلك تجد الناس إذا رأوا الرجل حافظا لنفسه صائنا لها يقال هذا عاقل، وأما إذا تهتك واسترسل يقولون هذا مجنون أو أحمق، لأن العقل من شأنه أن يحفظ صاحبه عما لا. زوال العقل أي زواله كما ذكرنا بالصفة التي ذكرنا زواله بجنون أو إغماء أو سكر أو تخدير. هكذا المخدر كما ذكرنا ينزل منزلة السكر، أو زواله بالنوم وهو الأصل. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إلا يسير أي قليل نوم، هذا مذهب من يفرق بين اليسير وبين الكثير. أصل هذه المسألة أن العلماء نظروا في النصوص الواردة في السنة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء كما تقدم، وورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النوم ليس بناقض في إقراره للصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء فربما سقطت رؤوسهم من النعاس، فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة وضوئهم، كما في الحديث الصحيح حينما أخر صلاة العشاء وخرج عمر يصرخه ويقول كما في الصحيح حديث أنس بن مالك في الصحيح أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصرخ وهو يقول رقد النساء والصبيان الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام رأسه يقطر يقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس الشك من الراوي أو لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. المقصود أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم كما قالت عائشة في الحديث الصحيح، فلا يأتي المغرب إلا وهم مجهدون منهكون، فكان انتظار صلاة العشاء أمر من الصعوبة بمكان، وذلك قال أفقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. وفي حديث جابر في الصحيح كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأنه إذا نام قبلها ربما فوتها وذهبت عليه من شدة العناء الذي يجدونه، فكان انتظارهم لصلاة العشاء من الجهد يبلغ بهم فيه الجهد مبلغه، فتسقط رؤوسهم من التعب والإعياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فحينئذ هذا الحديث يدل على أن النوم ليس بناقض. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح حينما بات عند خالته ميمونة ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الغلام الصغير الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع وهو يناهز الحلم، ولد في شعب أبي طالب فكان صغير السن حدثا، ومع ذلك أبى إلا أن يبات مع النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ لهذه الأمة سننا وأحكاما شرعية. فانظروا كيف كانت همة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله على من ترضى عنهم ولعن الله من لعنهم. فهذا الصحابي الصغير السن الحدث بات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في أكثر من 30 مسألة، حديث بيتوتة بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط منه بعض العلماء أكثر من 30 مسألة، ومنها مسألة أن النوم ناقض وأن النوم ليس بناقض. ففي هذا ذكرناه من عجيب ما فيه، في أول الحديث قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس في عرض الوسادة وبات عليه الصلاة والسلام مع أهله، قال بت نمت في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لأن ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، فقال نام حتى نفخ قوله نام حتى نفخ، وهذا يدل على أن النوم من النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا. قال ثم قام فتلى الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختمها ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. ثم قام عليه الصلاة والسلام ومسح النوم عن عينيه، مسح النوم عن عينيه، ثم تلا الآيات، ثم قام إلى شن معلق، شن القربة، فأفرغ منه فتوضأ. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على طهارة، لأنه ذكر التفصيل أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء من مسجده، ولم يذكر له حدثا بعد صلاته بالناس. فنام عليه الصلاة والسلام، فلما نام قام إلى الشن، وهذا يدل على أن النوم ناقض، مع أنه عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه صلاة الله وسلامه عليه، لكن في التشريع والأحكام كالبشر صلوات الله وسلامه، لأنه يسن ويشرع للأمة، وقال إنما أنا بشر مثلكم كما في الصحيح. فتوضأ، أفرغ على نفسه فتوضأ، فدل على أن النوم ناقض. ثم لما صلى ابن عباس قال: فقمت فقمت فصنعت، هو يراقبه رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله بعزته وجل أن يحرم على تلك النار، على تلك العينين النار، وأن يجزيها عنا خير الجزاء. هذا الصحابي رضي الله عنه يراقبه حتى قام وفعل ما فعل، ثم قام قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، أي قام وتوضأ ثم جاء وقال: فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. قمت عن يساره في دليل أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام، ثم ثانيا أنه قال قمت عن يساري فكبر تكبيرة الإحرام، فدل على أن من وقف عن يسار الإمام لا تبطل صلاته، وثالثا أنه قال أنه اجتهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يقف عن يساري، دل على أن الصحابي يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصوب أو يخطأ. الأمر الرابع أنه قال أدارني عن يمينه، فدل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة، ودل على أن الغير يتحرك من أجل مصلحة الغير. الشاهد أنه لما أداره عن يمينه قال: فجاء رأسه يسقط، لأنه سهران رضي الله عنه وارضاه، قال: فأخذ يفتل شحمة أذني صلوات الله وسلامه حتى لا ينام. فهذا يدل، أخذ منه دليل على أن النوم لا ينقض، أوله أنه ينقض والثاني أنه لا ينقض، وهذا يدل على أن مذهب من يقول بأن العبرة بزوال الشعور والإدراك هو أقوى المذاهب، لأنه لا يمكن التوفيق بين أوله وآخره، إلا أنه لما نام حتى نفخ زال الشعور. أن نص الحديث يدل على أن من طبيعة الإنسان كبشر أنه إذا نام سطلق وكاؤه. وأما ما حدث لابن عباس من فتله عليه الصلاة والسلام لأذنه، هذا مع الشعور، أنه لا زال شعور ابن عباس رضي الله عنهما معه، هذا حاصل يعني ما ورد. ورد حديث الصحابة أنهم كانوا ينامون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم، ثم يصلون، وفي بعض الألفاظ ثم يصلون ولا يتوضعون، إن كان اختلف فيها وتكلمنا عليها سندا ومثلا في شرح البلوغ. هذه الأحاديث تدل على أن النوم لا ينقض. ومن هنا بعض العلماء سلكوا مسلك الترجيح، فمن رجح رجح إما القول بأنه ينقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا، أو مسلك الجمع. وهؤلاء اختلفوا على طائفة، منهم من يقول نجمع بين ما دل على أنه ينقض أو لا ينقض بزوال الإدراك وعدم زواله كما ذكرنا، وهو أقوى لأن له أصلا من حديث معاوية وعلي رضي الله عنه. ومنهم من قال نفرق من جهة الجلوس والهيئة، فإذا كان قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه، أما إذا اضطجع أو زالت مقعدته أو إحدى أليتيه عن الأرض انتقض وضوءه. ففرقوا بأن الصحابة لما كانوا ينتظرون كانت جالسين جلسة ممكن يتمكن الإنسان فيها من مقعدته، فجمعوا من جهة صفة النائم، وقالوا إذا نام أو اضطجع أو تمدد انتقض وضوءه، إذا زالت أليته من الأرض انتقض وضوءه. ومنهم من فرق بحسب طول النوم وقصره. فقال إذا كان يسيرا لم ينقض لأن انتظار الصلاة نوم يسير، وإذا كان كثيرا نقض لأن التعبير الوارد بالنوم على الأصل والغالب أنه ينام نوما طويلا. والأقوى كما ذكرنا من قال إن العبرة بزوال الشعور، فالمصنف هنا قال استثنى اليسير وهو القليل، وكما قلنا إن هذا مرجوح، والأقوى أن العبرة بزوال الإدراك سواء كان يسيرا أو كثيرا، قاعدا أو مضطجعا، العبرة بزوال الشعور والإدراك، أنه ما دام عنده شعور وإدراك يحس به بخروج الخارج فإن ظاهر السنة يدل على أنه هو العلة المؤثرة. نعم. من قاعد أو قائم، من قاعد أو قائم كما ذكرنا أنه إذا كان قاعدا أو قائما، قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، عند الشافعية موجود مسألة أن يكون على هيئة القاعد ممكن مقعدته من الأرض، فإذا زالت مقعدته أو إحدى أليتيه من الأرض أثر هذا لأنه لا يأمن أن يخرج من الخارج. ومنهم من استثنى هيئة الصلاة فقال إذا كان ساجدا أو راكعا كالحنفية، واستدلوا بحديث ضعيف بالموضوع كما أشار إليه الإمام الجوزي في العلل المتناهية، قال أن العبد إذا نام وهو ساجد بين يدي الله باه الله به ملائكة، فقال انظروا إلى عبدي قائم بين يدي وروحه بين يدي وهو ساجد. هذا حديث ضعيف، والصحيح ما ذكرناه. نعم. ومس ذكر متصل أي وينقض الوضوء مس ذكر متصل. الأصل في هذا ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى الصحابيات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسرة بنت صفوان ابن نوفل، وصفوان ابن نوفل أخ لورقة ابن نوفل فهو عمها رضي الله عنها وأرضاها، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهي جدة لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وراوي الحديث عنها مروان، وطعن في هذا الحديث أنه من رواية مروان، ومروان أخذ مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة، واختلف حكى الحافظ بن حجر أنه قيل إن له صحبة، فإن صحت فلا إشكال، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صح ذلك فلا إشكال. وطعن فيه بأمرين، أحدهما أنه رمى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بسهم فقتله، والطعن الثاني أنه خرج بسيفه، لكن بالنسبة للطعن الأول بكونه قتل طلحة أجيب عن بأنه كان متأولا، وتكلم الحافظ بن حجر رحمه الله لأن أخرج له الإمام البخاري والأئمة على توثيقه، والصحابة رضوان الله عليهم ذكروا أحاديثه واستدلوا بها، ولذلك الطعن فيه بمثل هذا ضعيف. أما خروجه فقد وقع بعد روايته للأحاديث، لأنه وقع في آخر حياته قبل رواية الصحابة عنه وغيرهم، ولذلك الأئمة والمحققون من أئمة الحديث وأئمة الشأن لا يعدون هذا طعنا مؤثرا، لذلك روى الحديث الإمام مالك والشافعي وأحمد، الإمام مالك في الموطأ والشافعي في الأم وأحمد في المسند، ولم يعدوا هذا جرحة موجبة لسقوط الرواية. وبينا الكلام في سنده، وأن الصحيح أن الحديث ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما حائل فليتوضأ. وهذه الأحاديث، وهناك أحاديث أخرى فيها كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كلها تدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهذا مذهب جمهور العلماء من حيث الجملة. وهناك حديث عارض هذا الحديث، هو حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، أنه سأل طلق بن علي الحنفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ فهذا الحديث ظاهره يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولذلك مذهب الجمهور حينما قالوا بهذا القول أن مس الذكر ناقض للوضوء رجحوا به حديث أبي هريرة وبسرى بن صفوان وحديث عمرو بن شعيب عن أبي جدي وغيرها من الأحاديث الدالة على النقض. والترجيح أولا من جهة طبعا بعضهم يقول بأنه ناقض لثلاثة مسالك، طبعا منها مسلك النسخ، ومنها مسلك الجمع، ومنها مسلك الترجيح. أما مسلك النسخ فإن حديث بسرى حديث طلق بن علي الحنفي الذي يدل على أن مس الذكر لا ينقض وقع في أول التشريع المدني، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد وسأله هذه المسألة في ذلك الزمان، يعني في أوائل التشريع المدني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وحديث النقض واقعة بعد ذلك، ولذلك روى أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم عام خيبر، ولذلك هذا ناسخ، المتأخر ناسخ. فعلى مذهب من يقول بالنسخ يصبح هذا الحديث حديثنا من ذكره فليتوضأ من نسخ الأخف بالأثقل. هذا مثال ثاني. مثال الأول: إنما الماء من الماء نسخ بحديث عائشة إذا التقى الختانان، وهي مسألة عند بعض الأصوليين يقولون أنه لا يقع نسخ الأخف بالأثقل لأن الشريعة شريعة رحمة، والصحيح أن الأخف ينسخ بالأثقل لعموم الأدلة الدالة على النسخ ولوروده، منها نسخ مس الذكر أنه كان في أول الإسلام غير ناقض ثم أصبح ناقضا. المسلك الثاني مسلك الجمع ترجيح، طبعا الجمع مقدم على الترجيح. مسلك الجمع طبعا هذه الثلاثة مرتبة، يقدم مسلك النسخ ثم الجمع ثم الترجيح، وإذا أمكن إذا وجد النسخ ووجد ما يدل على النسخ لا يجمع بين حديثين ولا يرجح بينهما، وإذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. فالجمع بينهما قالوا إن حديث طلق بن علي السؤال فيه عن مسه بحائل، أن يمس ذكره من فوق الثوب والإزار ونحو ذلك، وحديث النص حديث النقض إذا أفضى، ولذلك قال: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره بدون حائل، بيده بدون حائل، فدل على أن المراد به المباشرة، والثاني بواسطة، أن يكون هناك حائل وواسطة بينه وبين العضو. وأما مسلك الترجيح فإن أحاديث النقض أقوى من أحاديث عدم النقض. أولا أن أحاديث النقض ناقلة عن الأصل، وحديث عدم النقض باقية على الأصل، والقاعدة أنه إذا تعارض النص الناقل عن الأصل مع النص الباقي على الأصل قدم النص الناقل. لماذا؟ لأن النص المستصحب لحكم الأصل هذا يدل على أنه في أول الأمر، والناقل على الأصل أفاد أمرا جديدا ولذلك يقدم عليه. وهذا بعض العلماء يجعله كما يشير إلى الشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة وغيره في الترجيح، أن هذا راجع له عدة قواعد، رجعت له عدة قواعد، منها قاعدة المثبت مقدم على النافي. فالشاهد من هذا أن حديث النقض ينقلنا عن الأصل، وحديث عدم النقض يبقينا على الأصل. فالذي حكم بالنقض، الدليل الذي حكم بالنقض نقلنا إلى معنى جديد فوجب تقديمه. ثانيا أن حديث كونه عليه الصلاة والسلام يحكم بكون المس ناقضا أشبه بحفظ في قوله هذا بالنسبة لقضية الترجيح، أننا نرجح بأن حديث النقض ناقلة عن الأصل وأحاديث عدم النقض غير ناقلة باقية على الأصل. بقي الترجيح من ناحية من وجه ثان، وهو الترجيح من جهة الإسناد، هذا من جهة المتن. من جهة الإسناد أن أحاديث النقض جاءت من رواية متأخري الإسلام، وأحاديث عدم النقض جاءت من رواية متقدمي الإسلام، والقاعدة أنه إذا تعارضت أحاديث متقدم الإسلام مع أحاديث متأخر الإسلام فإنه تقدم أحاديث متأخر الإسلام، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النقض وأبو هريرة تأخر إسلامه، طلق بن علي ممن تقدم إسلامه. هذا حاصل الوجوه التي تذكر في مسألتنا. يثبت بهذا أن مس الذكر ناقض للوضوء. قوله مس، قال رحمه الله نعم، ومس ذكر متصل. ومس ذكر هذه نكرة تشمل ذكر الإنسان وذكر غيره كالطبيب عند علاجه، فإنه قد يحتاج إلى مس ذكر المريض، فحينئذ يحكم بانتقاض وضوئه. قد يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره، فيقال في الجواب إن النص خرج مخرج الغالب فلم يعتبر مفهومه. بعض العلماء يجيب من وجه ثان وهو فيقول إذا كان، وهو مسلك قياس الأولى، فيقول إذا كان لمس الإنسان لذكره موجبا لانتقاض وضوئه مع حاجته فمن باب أولى إذا مس ذكر غيره مع عدم وجود الحاجة غالبا، ليس المراد حاجة الموجبة للرخصة. هذا بالنسبة للمسلكين يدلان على أنه ليست العبرة بمس الإنسان لذكر نفسه. مس الذكر المراد به أن يكون، طبعا تارة يكون الماء بالنسبة للذكر يشمل ذكر الصغير وذكر الكبير حتى ولو كان صغيرا، وهذا ما يكثر السؤال عنه في تنظيف المرأة لابنها الصغير إذا احتاجت إلى ذلك فغسلت بعد قضائه لحاجته، هل ينتقض الوضوء؟ نقول نعم ينتقض الوضوء. فبعضهم يقول قد يسترسل هذا، الواقع أن هذا نوع من التكلف، هو ليس فيه استرسال، الصبي يبول ويقضي حاجته شأن وشأن الرجل نفسه إذا كان بالغا كالرجل نفسه إذا تكرر منه البول. لكن إذا حصلت المشقة بحيث تكرر في ظرف معين أو كان به مرض مثل السلس البولي هذا واسترسل معه على وجه يوجب الرخصة فلا إشكال، حكم الرخصة أنها تتوضأ في بداية هذا ولا يؤثر بعد ذلك ولا يحكم بالنقض، تتوضأ في بداية الوقت وحينئذ تكون حكم المستحاضة من حيث الأصل إذا استرسل. أما من حيث الحكم فإنه يشمل ذكره وذكر غيره، والذكر المراد به العضو فلا يشمل الأنثيين في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، وهذه من المسائل التي يفرق بها بين كل العضو كاملا وبعضه. فالعبرة بمس موضع الشهوة الذي يكون وهو العضو. وعن بعض السلف أنه لا ينتقض، أنه ينتقض بمس الأنثيين كما هو مذهب عروة بن الزبير رحمه الله، ولذلك في رواية من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ، يمثل بها علماء المصطلح للإدراج في الحديث، وأن الإدراج في الحديث تارة يكون بأسباب منها أن يكون مذهبا للراوي، فيكون أحيانا يحكيه كفتوى فينقل عنه كحديث ورواية، هذا من المدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو أنثييه أو رفغيه. وأما بالنسبة لمس الذكر، إذا قلنا طبعا الحشفة رأس الذكر مسها موجب لانتقاض الوضوء، وهذا يشير بعض العلماء يقولنا أحس ما تكون لأن الشهوة تقع فيه في الحشفة، وهذا يقرره الأطباء أنها أشد ما تكون حساسية، لكن بالنسبة للقلفة المغطية لرأس الذكر إذا لم يختتن لو مسها هل تنقض؟ الجواب إنها ناقضة في قول جماهير العلماء القائلين بأن مس الذكر ناقض وليست في حكم العضو الزائد، إنما هي ناقضة للوضوء، بخلاف موضع الختام من المرأة فاختلف فيه، لأن موضع النقض من المرأة الشفران، وأما بالنسبة لموضع الختان فأكثر من قال بالنقض أنه لا ينقض، والعبرة بما أقبل منهما دون غيرهما، فأعلاهما وأسفلهما لا ينقضان ما فوق الشفرين كما أن العانة بالنسبة للرجل لا ينقض مسها. فالمقصود من هذا أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء وهو أصح قولي العلماء. محفوظ عن عمر بن الخطاب وهو مذهب طائفة من الصحابة من عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 14 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رووا النقض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث صحيحة ومنها حديث حسنة ومنها حديث ضعيفة. فالنقض نقض الوضوء هو مذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية رحمهم الله. مس ذكر نكرة كما ذكرنا متصل، فخرج ما إذا كان الذكر مقطوعا كما في حالة التشريح. بعض الأطباء حينما يشرحون الجثث إن قلنا بالجواز عند وجود الحاجة بالضوابط الشرعية، فلو أمسك الذكر لتشريحه وهو مقطوع وكان متوضئا لم ينتقض وضوءه، لأن العبرة بالانتقاض في حال الاتصال لا في حال الانفصال، وحينئذ لا يؤثر. وهذا راجع إلى تقرير مسلك عقلي فيه من ناحية تأثير العلة وعدمها، لأن الغالب في مس الذكر أنه يثير الشهوة ولا يثير إذا كان مقطوعا كمسلك يعني معروف عند علماء رحمه الله، باستثناء هذا أنه لا بد وأن يكون متصلا. ولذلك مس ذكر الخنثى لا ينقض الوضوء لاحتمال أن يكون عضوا زائدا، ومن هنا لا بد وأن يكون الذكر متصلا حتى يحكم بكونه ناقضا للوضوء. فالطبيب إذا سألك وقال إني نحتاج التشريع إلى لمس الذكر وكنت متوضئا للصلاة فأخذت الذكر أشرحه وهو مقطوع، تقول لا ينتقض الوضوء لأن انتقاضه يشترط فيه أن يكون متصلا. وفي حكم الذكر فرج المرأة كما ذكرنا، وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده، حديث أم حبيبة رضي الله عنها الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. والفرج من الانفراج، ومن هنا شمل قبل المرأة ودبر الرجل والمرأة، فصار مس الدبر كمس الذكر، والعبرة بحلقة الدبر. فلو كان المس لصفحتي الأليتين إنه لا يؤثر ولا يوجب انتقاض الوضوء، لابد أن يكون المس لنفس الفرج من القبل بالنسبة للمرأة والدبر بالنسبة للمرأة والرجل. ويسوي أن تمس المرأة فرجها أو يمسه غيرها كالطبيب عند علاجه، أو المرأة تغسل لصبيتها وبنتها، فإذا وقع المس للفرج نفسه وهما الموضع المعتبر الشفران كما ذكرنا فإنه يحكم بانتقاض الوضوء لقوله من مس فرجه. وقلنا فرجه الإضافة هنا لا تقتضي التخصيص، خرجت مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. نعم. أو قبل بظهر كفه أو بطنه. أو قبل كي يشير إلى المرأة، مس ذكر متصل أو قبل، قبل من امرأة. نعم. قبل بظهر كفه أو بطنه. أعد العبارة. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. بظهر كفه أو بطنه، المس يكون باليد بكف اليد، واليد هنا في قول أكثر من قال بالنقض العبرة بها من أطراف الأصابع إلى مفصل الزند مع الكف، هذا الموضع هو الذي يقع به المس. وهل الساعد يوجب الانتقاض؟ جماهير القائلين بالنقض يقول لا يوجب الانتقاض، أن العبرة باليد، اليد المطلقة كما في التيمم وفي قطع يد السارق في أصح القولين في التيمم، قال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه فمسح بهما كفيه ووجهه. فالكف هو الموضع المعتبر، الكف، الكف له ظاهر وله باطن، والباطن هو راحة الكف تشمل من أطراف الأصابع إلى مفصل الزند كما ذكرنا الزندين. هذا الموضع إذا مس به الفرج انتقض الوضوء، اتفقوا على أنه إذا مس ببطن الكف ينتقض وضوءه، لكن الإشكال إذا مس بالظاهر ظاهر الكف هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال ينتقض بالباطن لا بالظاهر، ومنهم من قال يستوي الظاهر والباطن. الذين قالوا يختص الحكم بالباطن استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده، قالوا الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وهذا نوقش لأن أئمة اللغة يقولون أن الإفضاء هو مطلق الوصول للشيء بغض النظر عن كونه بظاهر الكف أو بباطن الكف. وقوله بيده يقولون أن العبرة بالباطن لأن قول فلمسوه بأيديهم، وقالوا هذا يكون بماذا؟ بالباطن لا بالظاهر، ورد بقوله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم، يشمل ظاهر اليد وباطنها، وهذا أقوى أن ظاهر الكف وباطنها سواء. لكن إن قيل كما أشار إليه المصنف رحمه الله، إن قيل بالتفريق بين الظاهر والباطن يرد السؤال في حرف اليد ما بين الظاهر والباطن، مثل الخف إذا قلنا يمسح ظاهره ولا يجب مسح باطنه أسفله، فهل الحرف يتبع الأعلى أو الأسفل؟ صحح غير واحد من يقولون بالتفريق كالشافعية يفرقون بين ظاهر الكف وباطنها بأن الحرف تابع للباطن لا للظاهر، وهذا راجع إلى مسألة طرد الأصل في مسألة النقض هنا. هذا حاصل ما يقال في مسألة اللمس أنه يكون باليد، وكما ذكرنا أن العبرة باليد من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف. ولمسهما من خنثى مشكل، ولمسهما أي لمس القبل الذكر والفرج من خنثى مشكل. أما لو لمس دبر الخنثى مشكل، لو لمس دبره فلا إشكال أنه منتقض وضوءه لأنه لا إشكال في الدبر أنه فرج، إنما الإشكال في الخنثى في القبل. فالخنثى له آلة الرجل، عضو الرجل وفرج المرأة، ومشكوك في أمره هل هو رجل، فيكون العضو الزائد وهو فرج المرأة كوجوده وعدمه على حد سواء، أم العكس أنه أنثى وعضو الرجل زائد فوجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك إذا لمس الخنثى الذكر وحده نشك في انتقاض وضوئه لأنه يحتمل أنه أنثى، وأن الذي لمسه وهو الذكر عضو زائد فلم ينتقض وضوءه. وإذا لمس الفرج فرج المرأة والشفرين فإننا نشك أنه ذكر، فيكون حينئذ قد لمس عضوا زائدا. فمتى نستيقن أنه انتقض وضوءه؟ إذا لمس العضوين، عضو الذكر وعضو الأنثى. ولذلك قال لمسهما من خنثى مشكل سواء منه أو من غيره، الحكم في هذا عام. لو أن الطبيب لمس ذكر خنثى لم نحكم بكونه منتقض الوضوء. هذا كله في الخنثى من المشكل. الخنثى ينقسم إلى قسمين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل تبين أمره. الخنثى غير المشكل هو الذي يميزه الأطباء فيقولون هذا ذكر أو أنثى، وحينئذ يحكم بكونه آخذا حكم الذكور وحكم الإناث في أحكام العبادات والمعاملات والميراث، نورث ميراث الرجل أو الأنثى على حسب ما يتبين، هذا من تبين حاله، مثل أن يكون بوله من أحد العضوين إلى آخره من الضوابط من العلامات والأمارات التي ترجح أحد الجنسين. والآن في الطب توسع الأمر أكثر، والبعض الآن يقول لماذا، أحب أن ننبه البعض يقول لماذا تطرحون هذه المسائل الآن الطب أصبح حديث، هذا التهويل، الطب أصبح حديث، حديث الشريعة والعلماء والفقهاء لا ينظرون إلى سنوات أو زمان أو قرن معين أصبح فيه الطب حديثا، وليس كل الأماكن فيها الأجهزة الحديثة وليس كل الأماكن يتيسر فيها الكشف، فلا ينبغي التهويل من تفصيلات أهل العلم وضوابطهم. ثم بعض الأحيان تكون مسألة هنا ويحتاج إليها في موضع آخر يقاس عليها، فلذلك طالب العلم لا يترك مثل هذه المسائل تحت تهويل أننا أصبحنا في عصر متطور ونريد أن نجدد وما ذلك من المسائل. أبدا، نحن نجدد ونستفيد ما ذكره العلماء رحمهم الله، ونحاول أن نستفيد مما أوجده الله من النعم، لكن لا يعني هذا إلغاء هذه المسائل وعدم الاعتداد بها ونقول أصبحنا الآن كذا وكذا، أبدا. ومن هنا نقول لابد من يعني التفصيل في مسألة الخنثى بهذا التفصيل الذي ذكره العلماء، بين أن يكون مشكلا وبين أن يكون غير مشكل. فكلام المصنف رحمه الله إذا كان خنثى مشكلا، متى نتيقن أنه مس الفرج فينتقض وضوءه؟ إذا كان المس لكلا العضوين، نعم. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. صلى الله بعزته وجلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.